بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا عقده الإمام ابن أبي زيد في كتابه الرسالة، وهو من آخر أبواب هذا الكتاب، هو باب خاص في السلام وفي الاستئذان. قال رحمه الله: باب في السلام والاستئذان والتناجي وذكر في القراءة وفي الدعاء وذكر الله عز وجل والقول في السفر. يعني سيتكلم عن هذه الآداب المتعلقة بالسلام والاستئذان والأدعية والتناجي. فيقول رحمه الله: ورد السلام واجب والابتداء به سنة. إذن ابتدأ رحمه الله بالكلام عن أحكام السلام، وذكر أن رد السلام من الواجبات، وهذا قد جاء ما يدل عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم الحديث المشهور: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. ورد السلام واجب بنص القرآن، الله يقول في القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد ذكر جمع من أهل العلم الإجماع على وجوب رد السلام، استدلالا بهذه الآية، وكذلك استدلالا بالسنة بالحديث الذي مر معنا آنفا، فهذا من حق المسلم على المسلم. أما ما يتعلق بصفة السلام فيسلم، يقول السلام عليكم، وأحسن من ذلك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأحسن من ذلك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسيذكر هذا المؤلف. أما ما يتعلق بالابتداء فلا شك أن الابتداء أيضا سنة، وإن كان طائفة من أهل العلم ترى أن الابتداء واجب من الواجبات، والصحيح أنه سنة. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وابتداء السلام فيه أجر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فسلم فقال السلام عليكم، فقال عشر حسنات، فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة، فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة، كما جاء في الحديث عند أحمد في المسند وعند البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الابتداء بالسلام سنة، وحينما ذكر رد السلام ذكر أنه من الواجبات. والقول بأنه سنة أيضا نقل فيه الإجماع، فقد نقل الإجماع القرطبي والنووي، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، لكن في الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فهناك طائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى وجوبه، أي إلى وجوب ابتداء السلام، وقالوا إن دليل الوجوب حق المسلم على المسلم ست، لأنه قال إذا لقيته فسلم عليه، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل في الحديث القدسي لآدم اذهب فسلم على أولئك عندما خلقه الله سبحانه وتعالى وطوله 60 ذراعا كما جاء في الصحيح. لكن الذي يظهر أن القول بالسنية هو الصواب، لأن الأدلة التي استدلوا بها ليست قوية في الوجوب. فهنا عندما جاء في حديث آدم اذهب فسلم على أولئك، معروف أن هذا واقعة حال وليست على عمومها، واقعة حال تتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وليست على عمومها. ولهذا لا يقال إن السلام واجب من الجانبين، أي عند الابتداء وعند الرد، إنما يقال هو مستحب عند الابتداء واجب عند الرد. قال بعد ذلك رحمه الله: والابتداء به سنة مرغب فيها، والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام، يعني هذا أقل ما يقوله المسلم وما يقوله الراد، وإلا فقد ذكرنا أن الأفضل أن يكمل السلام إلى البركة. قال: أو يقول سلام عليكم، يعني يجوز أن يسلم بالتنكير، ينكر السلام فيقول سلام عليكم، وهذا لا بأس به. الصحيح أنه يجوز التعريف والتنكير، لكن لو عرف فقال السلام عليكم هذا هو الأولى وهذا هو الأحسن. لكنه إذا لم يعرف السلام ونكره فقال سلام عليكم فلا بأس إن شاء الله في ذلك، وقد جاء ما يدل عليه، جاء في كتاب الله ما يدل عليه، فالملائكة جاء أنها تسلم بهذا السلام، سلام عليكم ادخلوا الجنة. قال العلماء: إذن هذا دليل على أنه سائغ. لماذا؟ لأنه في كتاب الله، وفي عدة مواضع من كتاب الله تقول الملائكة سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكذلك سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وقول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وغيرها من الآيات. إذن لا بأس من التنكير. قال: كما قيل له، يعني إذا سلم عليك بالتنكير لا بأس أن تسلم عليه أيضا بالتنكير، وإذا سلم عليك السلام عليكم فتقول كما قال عليكم السلام، ويجوز أن تأتي بأكثر من ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، ويجوز أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن السلام ينتهي عند البركة، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يزاد على وبركاته. لماذا؟ لأن هذا هو السلام المعروف الذي ورد في السنة وجاء في الأحاديث. وفي قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله فسلم فقال السلام عليكم، فردت عليه الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. وهكذا أيضا السلام انتهى إلى البركة، جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يرون أن السلام ينتهي إلى البركة، فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يزيد على ذلك. ولهذا الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قالوا أحسن منها وأحسن السلام الذي ينتهي إلى البركة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والعلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تقل في ردك سلام الله عليك. لماذا كره المؤلف أن يقول سلام الله عليك؟ قالوا لأن هذه الصيغة كأنها إخبار بأن الله قد سلم عليك، وهذا من أمور الغيب لا يجوز لمسلم أن يقطع بذلك. قالوا والأصل في الدعاء هنا هو الأصل في السلام هنا هو كالدعاء، فأنت تدعو الله أن يسلمه وأن تكون عليه الرحمة وأن تكون عليه البركة. قالوا إذن قولك سلام الله عليك أو عليكم دل على أن هذه الصيغة يراد بها الإخبار، فكره الفقهاء هذه الصيغة من هذا الباب، أن هذا إخبار عن الله عز وجل، أن هذا إخبار عن الله عز وجل بالتسليم، وهذا كذب. لكن طائفة من أهل العلم قالوا ليس هذا هو المراد، إنما إذا قال سلام الله عليكم أراد كذلك الدعاء ولم يرد الإخبار، كما لو أنك قلت صلى الله عليه صلى الله عليك يا فلان وأنت تريد به الدعاء، فطائفة أباحت ذلك، والأكثر على منعه وعلى كراهيته، والأحوط أن الإنسان يبتعد عن هذه الصيغة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أصحابه ذلك، أو أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فنلتزم بما ورد في السنة. قال بعد ذلك وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم. يعني لو كانوا جماعة فمروا فواحد من هؤلاء الجماعة سلم أجزأ عن الجميع، مع أنه لو سلم كل واحد فذلك مستحب، لكن لو أن أحدهم سلم وهم جماعة فيكفي، فالسلام من الجماعة سنة على الكفاية، فيكفي لو أن واحدا منهم سلم. وهكذا أيضا إذا سلم واحد على جماعة فرد عليه أحد هؤلاء الجماعة كذلك يكفي. وقد جاءت نصوص في ذلك وإن كان فيها ضعف، فحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، هكذا كما في سنن أبي داود. وهذا الحديث لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق سعيد بن خالد، وسعيد بن خالد ضعفه جمع من أهل العلم، وقد ضعف هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، وإن كان معناه صحيح عند الفقهاء، يرون أن أحدهم لو سلم فيجزئ، وكذلك أيضا لو أن أحد الجلوس من هؤلاء الجماعة رد السلام كذلك أيضا يجزئ. وجاء حديث مرسل من طريق زيد بن أسلم في موطأ الإمام مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سلم أحد من القوم أجزأ عنهم، هكذا في الموطأ، وهو مرسل، وإن كان الإسناد صحيح إلى زيد إلا أنه مرسل، فزيد من صغار التابعين. قال بعد ذلك رحمه الله وكذلك إن رد واحد منهم، وهذا ما ذكرناه، والحديث نفسه يستدل به في هذا وهذا، والحديث لا يصح، لكن هذا قد تقرر عند العلماء رحمهم الله، مع الإشارة إلى أن طائفة من أهل العلم وهم قليل يذهبون إلى وجوب الرد على كل فرد من الجماعة إن كانوا جماعة. يعني مثلا لو أن أحدهم مر بجماعة فسلم عليهم، فهؤلاء يرون أن كل واحد من هؤلاء الجلوس يجب أن يرد هذا السلام. لماذا؟ قالوا لأن آدم لما سلم على الملائكة فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قالوا إذن الملائكة كلها ردت، وكل من كان منهم حاضرا رد على آدم. والجواب أن هذا لا يدل على الوجوب، فكونهم ردوا السلام هذا هو الأفضل، لكن لا يقال هذا واجب. وقد يكون أحد الملائكة هو الذي رد، لكنه نسب السلام إلى جميعهم، وهذا معروف في لغة العرب أن يرد أحدهم فينسب السلام إلى جميعهم. إذن الصواب أن واحدا يكفي إذا رد السلام. قال بعد ذلك رحمه الله وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس. انتقل بعد ذلك إلى الآداب المتعلقة بالراكب والماشي. فإذا كان الإنسان راكبا والآخر يمشي، من الذي يبتدئ السلام؟ السنة أن يسلم الراكب على الماشي، كما أن الماشي يستحب هو الذي يبتدئ القاعد، وهكذا أيضا في القليل والكثير. قالوا القليل يستحب أن يبتدئ السلام على الكثير، كما أن الصغير يستحب أن يبتدئ السلام على الكبير. وقد جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وجاء كذلك في الصحيح في البخاري وفي غيره: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وذكر العلماء أن هذه الآداب ما هي الحكمة منها. أما بالنسبة لسلام الصغير على الكبير فهذا ظاهر لما له من التوقير والاحترام لسنه، وهذا أدب ينبغي الالتزام به. أما سلام الراكب على الماشي، قالوا لأن الراكب إذا سلم على الماشي كان هذا سببا في تواضعه وعدم تكبره، لأنه راكب وقد يغتر بركوبه فيتواضع ويسلم على الماشي فينتفي عنه شيء من ذلك، أي الكبر. وهكذا سلام الماشي على القاعد. قال العلماء: الماشي يسلم على القاعد كسلام من دخل البيت فسلم على من في البيت، فهم قعود في البيت فيسلم عليهم. وهكذا سلام القليل على الكثير، فإن الكثير حقهم أعظم من القليل. إذن هذه ذكرها العلماء في الحكمة من السلام بهذه الطريقة، وأن الراكب يسلم على الماشي والماشي على الجالس وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله: والمصافحة حسنة، وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة، وكره مالك تقبيل اليد. أما بالنسبة للمصافحة فهي سنة، وقد حث عليه الصلاة والسلام على المصافحة، وقد كان أنس رضي الله عنه يسأل: أكانت المصافحة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم، كما جاء في صحيح البخاري. ولما نزلت توبة كعب بن مالك قام له طلحة بن عبيد الله فصافحه وهنأه، وكان كعب لا ينسى ذلك لطلحة. وأيضا جاء عند الترمذي وجاء كذلك عند غيره أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ فقال: لا. قال: يلتزمه يقبله؟ فقال: لا. قال: يأخذ بيده ويصافحه؟ فقال: نعم. وهذا هو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: نعم. إذن المصافحة سنة، وكلنا يعرف الحديث المشهور: إذا تصافح المسلمان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. إذن المصافحة سنة وفيها أجر عظيم، ولا يلقى المسلم أخاه بوجه طلق إلا كتب الله له من الأجر الشيء الكثير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه الطلاقة عند اللقاء تبتسم، وكذلك تمد يدك للمصافحة، فهذه كلها من الآداب عند اللقاء. وذكر رحمه الله أيضا أن الإمام مالك كره المعانقة، والمعانقة كرهت لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال: يا رسول الله أيلتزمه ويقبله؟ فقال: لا. ومعروف أن السلف ما كانوا يعرفون المعانقة في كل لقاء، إنما كانوا يعرفون المعانقة إذا قدموا من السفر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم أحدهم من السفر كان يعتنقه، وقد جاء هذا عندما قدم زيد بن حارثة إلى المدينة فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام واعتنقه. إذن كراهية الإمام مالك في ذلك لأن المعانقة غير معروفة، ما كانوا يتعانقون كلما التقوا، إنما كانوا يتصافحون. لكن لو أن إنسانا غاب عن شخص ولم يلتقه لمدة، مع أنه لم يسافر لكن له مدة طويلة لم يلتقي هذا الرجل فقام إليه وعانقه، فلا بأس إن شاء الله في ذلك. وقد جاء هذا في حديث أبي التيهان رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، وجاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام عانقه مع أنه لم يكن مسافرا. وذكر هنا أن ابن عيينة وهو سفيان الإمام المعروف المكي الهلالي أبو محمد رحمه الله، وهو من الفقهاء المحدثين، ذكر أنه أجاز المعانقة. في كتب المالكية يذكرون قصة وقعت لسفيان ابن عيينة مع الإمام مالك. قالوا إن سفيان دخل على الإمام مالك فصافحه، فقال مالك لابن عيينة: يا أبا محمد، لولا أنها بدعة لعانقتك. هكذا يقول الإمام مالك للإمام سفيان بن عيينة. فقال له سفيان بن عيينة: عانق من هو خير مني ومنك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عانق جعفر حين قدم من أرض الحبشة. فرد عليه الإمام مالك، قال له: ذاك خاص به. فقال سفيان: بل هو عام، ما يخص جعفر يخصنا، وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. فقال له: أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ فقال الإمام مالك: نعم يا أبا محمد. فقال ابن عيينة: حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه. الإمام مالك رحمه الله لماذا كره المعانقة مطلقا؟ لأنه كان يرى أن هذا لم يجري عليه عمل أهل المدينة. والصواب أن ما استدل به سفيان بن عيينة هو فيما يتعلق بالقدوم من السفر، بدليل أن جعفرا قدم من أرض الحبشة فعانقه النبي عليه الصلاة والسلام لغيبته ولأنه كان مسافرا، وهذا ما قررناه آنفا. وكذلك في حديث زيد بن حارثة الذي ذكرناه آنفا، وإن كان فيه مقال أن زيدا قدم المدينة يعني كان مسافرا فاعتنقه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، والحديث الذي أيضا ذكرناه آنفا عندما كره النبي صلى الله عليه وسلم المعانقة فقال لا، قال أيصافحه؟ فقال نعم. إذن استدلال سفيان بن عيينة إنما يصح فيما إذا قيل أنه إذا قدم من سفر كما حصل لجعفر. فالإمام مالك كان يكره ذلك مطلقا، وسفيان كأنه أطلق ذلك وأجازه مطلقا. والصواب أن يقال إذا التقى المسلمان فالأصل أنهما يتصافحا، لكن لو جاء من سفر أو غاب عنه غيبة طويلة ولو لم يكن مسافرا جاز أن يعانقه، لا بأس في ذلك. وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حينما زار ابن التيهان، وكان معه أبو بكر الصديق، وكان معه أيضا عمر، فأكل وشرب. فلما جاء ابن التيهان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر في بيته، عانق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أنه يجوز المعانقة أحيانا، وإلا فالأصل أن المعانقة تستحب لمن قدم من سفر. قال بعد ذلك: وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه، يعني لا يقبل مسلم يد مسلم، وأخبر أن ما روي في ذلك لا يصح، كان ينكره الإمام مالك. وفي الحقيقة الأصل في التقبيل أنه غير مشروع هكذا مطلقا، لكن التقبيل لأهل العلم، التقبيل لأهل الفضل، تقبيل يد الوالدين، فهذا لا بأس به إذا كان أحيانا لا بأس به. لأن الذين كرهوا التقبيل استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله ذلك الرجل قال له يا رسول الله أينحني أحدنا إذا لقي أخاه؟ فقال لا. قال أيلتزمه ويقبله؟ فقال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ فقال نعم. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر المعانقة وأنكر التقبيل والالتزام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر المصافحة، لم ينكر عليه الصلاة والسلام المصافحة فأقر المصافحة. هذا الحديث كما أشرت حديث مشهور، وفيه ما يتعلق بالالتزام والقبلة وكذلك المعانقة، هو عند الترمذي، أخرجه الترمذي في جامعه. والترمذي رحمه الله لما أخرجه في جامعه ماذا قال بعد أن أخرجه؟ قال حديث حسن. الترمذي نفسه حسنه، لكن معروف أن الترمذي إذا أطلق كلمة حسن لا يريد الحسن لذاته، إنما يريد أنه حسن بمجموع طرقه، فينظر إلى هذا الحديث وما هو سبب ضعفه، لكن نشير إلى أن الترمذي حسنه، وقد حسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه في تحقيقه لجامع الترمذي. هذا الحديث هو الذي استدل به الجماهير وأكثر العلماء على أنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه نهى عن التقبيل فقال لا يفعل، لكنه أباح المصافحة. أما الحديث المرسل الذي أشرت إليه آنفا هو ما يتعلق بحديث جعفر عندما قبله النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه، هذا هو المرسل، فقد رواه أبو داود من طريق الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل جعفر بين عينيه والتزمه، هذا لا يصح لأنه من طريق الشعبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه مرسل. إذن التفصيل في هذه المسألة أن يقال وهو الصواب، لو أنه قبل أصحاب الفضل وأصحاب الصلاح والعلم فلا بأس، كأن يأتي إلى عالم فيقبل يده لا بأس في ذلك، أو أن يقبل أباه أو أن يقبل أمه احتراما وتوقيرا لهذين الوالدين فلا بأس إن شاء الله في ذلك. فالتقبيل ليس ممنوعا مطلقا ولا كذلك يباح مطلقا، لهذا استحب العلماء تقبيل الصغير، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، ولما رأى الأقرع بن حابس أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن قال لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال من لا يرحم لا يرحم، كما في صحيح البخاري من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث آخر أيضا في البخاري أن أعرابيا قال تقبلون الصبيان فما نقبلهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. إذن التقبيل فيه تفصيل، أولا إذا قبل الرجل الرجل أو المرأة المرأة لشهوة فهذا بالإجماع لا يجوز وحرام، لا يجوز التقبيل بالشهوة، ويستحب تقبيل الصغار لهذا الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري، لأن هذا التقبيل في الحقيقة تقبيل على وجه الرحمة والشفقة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم، وقال لذلك الرجل الذي سأل تقبلون الصبيان فما نقبلهم، قال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أما بالنسبة لباقي التقبيل فتقبيل الرأس وتقبيل اليد إذا كان على وجه الاحترام والتوقير لأهل العلم والفضل أو للوالدين فلا بأس في ذلك إن شاء الله، ولكن لا يكون عادة دائما وأبدا، إنما قد يكون أحيانا. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا فيه أحاديث صحيحة صريحة فيها النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع المسلمين من أن يبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام، كما جاء في صحيح مسلم لا تبتدئ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وجاء كذلك في أحاديث أخرى. والسلام يدل على المحبة، أفشوا السلام بينكم، وقد قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلا نبتدئ اليهود ولا النصارى ولا يستحقون ذلك، لكن لو سلموا لا بأس من الرد عليهم على تفصيل معروف عند أهل العلم، أما ابتداؤهم فقد جاء النهي والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال فمن سلم على ذمي فلا يستقيله، يعني لو حصل أنه سلم بالخطأ فماذا يصنع؟ يقول لا يستقيله. ما معنى فلا يستقيله؟ يعني لا يأتي إليه ويقول له أنا أخطأت وسلمت عليك بالخطأ وظننتك مسلما فرد علي سلامي. هذا معنى يستقيله، الإقالة. معروف أن الإقالة جاء ذكرها في الحديث المشهور، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره. والإقالة معروفة حتى في باب البيوع، إذا اشتريت شيئا ثم ظهر لك أن ترد هذا الشيء وأنك لا تريده مع أنه قد تم البيع، فترجع إليه وتقول أقدني أيها البائع، أقدني، يعني خذ بضاعتك وأعطني مالي، وهذا يعود إلى البائع إن أراد وأحسن إليك فعل. فالمؤلف، وهذا هو مذهب المالكية، يرون أنه لا يصنع ذلك، لا يذهب إليه ويقول له أيها اليهودي أو أيها الذمي رد علي سلامي. ولهذا جاء في الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن ذلك هو نفسه، عن هذه المسألة بعينها، فجاء في موطأ الإمام مالك أنه سئل عن رجل سلم على يهودي أو نصراني، فقالوا له هل يستقيله؟ فقال الإمام مالك لا، هكذا قال لا. فبعد أن ساق من طريقه حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن شيخه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. فقال سئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال لا. إذن هذا مذهب المالكية أنه لا يستقيل، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب له ذلك، يستحب له أن يستقيله. كيف ذلك؟ يعني يأتي إليه ويقول له رد علي سلامي. وهذا قد حصل لعقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. عقبة ابن عامر كما جاء عند البخاري في كتابه الأدب المفرد أن عقبة ابن عامر مر على رجل فظنه مسلما، فماذا حصل؟ ظن أنه مسلما لأنه رأى هيئته هيئة المسلم، فسلم فرد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته. فالغلام قال له إن هذا الذي سلمت عليه نصراني وليس مسلما، فتبعه عقبة. ماذا قال له؟ قال له إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. فقالوا إذن رد عقبة السلام، فيكون هذا هو دليل الإقالة، فإنه لم يعلم أنه ذمي، فلما علم طلب أن يستقيله فقال رد علي، ودعا له بدعوة تتعلق بالمال والدنيا والحياة، لأن هذا لا بأس به أن يدعى للكافر لا سيما وهو ليس حربيا بل هو ذمي. إذن هذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن يستقيله. قال بعد ذلك رحمه الله وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك. ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك، يعني بمعنى أن اليهودي أو النصراني لو سلم عليك فإنك تكتفي بقولك وعليك. لماذا؟ لأن معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يقولون السلام عليك، وهذا ما ذكرناه آنفا في الذي رواه الإمام مالك عندما قال إن اليهود إذا سلم أحدهم يقول السام عليكم فقل عليك. وهذا الحديث حديث صحيح، وقالوا إذن يستحب أننا نكتفي بقولنا لليهود وعليك أو وعليكم. وقد جاء أيضا حديث أنس في الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وكذلك حديث عائشة عندما جاء رهط من اليهود فقالوا السام عليكم، فعائشة ماذا قالت؟ قالت عليكم السام واللعنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة وعلمها، فقال لها إن الله يحب الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال قد قلت وعليكم، كما أيضا في الصحيحين. إذن هذه هي السنة في الرد على اليهود والنصارى، لأنه ثبت أنهم لا يسلمون سلاما صحيحا، وإنما يسلمون سلاما فيه من الدعاء على من يسلمون عليه، ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد سلموا عليه بهذا السلام السام عليكم، فكان يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله وعليكم أو عليكم. وما يتعلق بما ذكره المؤلف وهو السلام بكسر السين، فيرد ويقول وعليكم السلام. السلام بكسر السين معناها الحجارة، يعني وكأنه يرد عليهم بأن الحجارة عليكم، ما دام أنكم تقولون السام نحن نقول السلام يعني الحجارة. فالمؤلف قال ومن قال هذا وهي الحجارة فقد قيل ذلك، هذا ذكره بعض المالكية كما هو عند المؤلف رحمه الله، وبعضهم يقول ترد عليهم فتقول علاك السلام، علاك يعني ارتفع عنك من العلو، فتقول علاك السلام يعني ارتفع عنكم. وعلى كل حال نتمسك بالسنة كما وردت، فإذا قالوا السلام عليكم ولم يكن سلامهم واضحا وقد يكون بالسام فنقول عليك. أما إذا سلم سلاما واضحا ظاهرا لا إشكال فيه وسمعته وهو يقول السلام عليكم، فلا شك أن الواجب أن نرد السلام كما سلم، لأن هذا هو مقتضى قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإلا فالأصل أنهم لا يحيون هذه التحية، ولهذا الله يقول في القرآن وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وقد تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس في كتابه أحكام أهل الذمة، بين أننا لو تحققنا أن الذمي سلم سلاما صحيحا لا إشكال فيه وقال السلام عليكم فإننا نرد عليه السلام كما سلم. ولهذا يقول ابن القيم قال رحمه الله الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، كما في كتابه أحكام أهل الذمة، الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما. يقصد بأحاديث الباب هو ما يتعلق بقولك وعليكم. قال فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال ألا ترينني قلت وعليكم لما قالوا السام عليكم، ثم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. والاعتبار إن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير مذكور لا فيما يخالفه، قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله وغفر الله له. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن أحكام الاستئذان، فقال رحمه الله: والاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت، ويرغب فإن أذن لك وإلا رجعت. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. وهكذا الاستئذان إنما جعل من أجل البصر كما جاء في الصحيحين، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالإنسان إذا أراد أن يستأذن لا بد أيضا أن يسلم ويقدم السلام قبل الاستئذان، فيقول: السلام عليكم، هل أدخل؟ ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء هذا الرجل فدخل ولم يسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فقل السلام عليكم. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من بني عامر أنه استأذن فقال: يا رسول الله أألج؟ فقال عليه الصلاة والسلام لخادمه: اخرج وعلمه الاستئذان، قل له يقول السلام عليكم أأدخل. وجاء كذلك في الأدب المفرد للإمام البخاري، وأخرجه أيضا أحمد وهو عند أبي داود، أن عمر استأذن، فماذا قال عمر؟ قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فهكذا كانوا يستأذنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي السنة، أنك تستأذن عند الدخول وتسلم قبل ذلك، ويستحب أن تقف على يمين الباب أو على شمال الباب. لماذا؟ حتى إذا فتح الباب لا يقع بصرك على شيء من البيت لا يحل لك النظر إليه، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد في المسند وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب. ما معنى لم يستقبل الباب؟ يعني لا يكون تلقاء الوجه، ولكن يقف على ركن الباب الأيسر أو الأيمن وهكذا، ثم يسلم يقول السلام عليكم، حتى لا يقع البصر على شيء لا ينبغي الوقوع عليه. هكذا تكون الآداب، وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويحرم على رجل أن ينظر في بيوت الناس، ولهذا من اطلع على بيوت الناس ففقئت عينه فلا قصاص ولا دية، لأنك تطلع على شيء لا يجوز لك أن تطلع عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا اطلع بغير إذن فخذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، كما في الصحيحين. وقد جاء أن رجلا اطلع على بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليه بمشقص عليه الصلاة والسلام يريد أن يطعنه، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ويستحب أن تستأذن ثلاثا، فإذا لم يؤذن لك رجعت، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين في قصة مشهورة وقعت مع عمر، ما كان يعلم عمر هذه السنة، ثم بعد ذلك علمها وأخذ بها رضي الله عنه وأرضاه. وإذا استأذن لا يقول عند الاستئذان أنا، إذا قيل من في الباب أو من على الباب لا تقل أنا، وإنما قل فلان ابن فلان، كما صنع عمر. ماذا صنع عمر؟ السلام عليك يا رسول الله، أيدخل عمر؟ ولهذا لما جاء جابر وطرق الباب فقال عليه الصلاة والسلام: من؟ فقال جابر: أنا. هكذا قال جابر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا، كأنه كره ذلك، فقال: أنا، حديث جابر وهو في الصحيحين. إذن هذه بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالاستئذان. قال بعد ذلك: ويرغب في عيادة المريض، يعني أن هذا يستحب، وعلى المسلم أن يحرص على عيادة أخيه المسلم. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بأمور منها عيادة المريض، فهذا من حق المسلم على المسلم، كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب. وهناك فضل عظيم في عيادة المريض، فمن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، كما جاء في صحيح مسلم. وخرفة الجنة قال العلماء أي ما يتعلق بالثمر، ثمر الجنة، وهذا ثواب عظيم. وقد جاء كذلك في الأدب المفرد: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. ولهذا في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ لو عدته لوجدتني عنده. والمقصود بذلك أن العبد هو الذي يمرض، وأن الله يثيب ويكتب الأجر لهذا العبد الذي عاد أخاه المريض. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجه: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث وفيه ذكر أن 70 ملكا يستغفرون له، أو كما جاء في الحديث، أو يصلون عليه، والمقصود به الدعاء والاستغفار. والأدلة في ذلك كثيرة، فقد كان عليه الصلاة والسلام قد يعود صبيا، وقد يعود رجلا، وقد يعود امرأة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذه الآداب. قال بعد ذلك: ولا يتناجى اثنان دون واحد، وكذلك الجماعة إذا أبقوا واحدا منهم. وقد قيل: لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. المناجاة كذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث. ما معنى ذلك؟ وما هي المناجاة والتناجي؟ التناجي من النجو، وهو السر بين اثنين. فإذا كانوا 3 قعودا، فجاء أحدهم فتكلم مع الثاني وترك الثالث وهو لا يسمع ولا يدري ماذا يقول هذا مع هذا، هذا لا يجوز، فيه نهي، لأنه يدخل الحزن إلى قلبه أنهم يتسارون دونه ويتخاطبون بالسر دونه. بل قد تدخل الوساوس والشكوك إلى قلبه: ماذا يقول هؤلاء؟ ولهذا في الصحيحين: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. وجاء في مسند الإمام أحمد: لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وفي رواية أيضا في المسند: لا يتسار اثنان دون الثالث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. يعني السنة في ذلك أني لا أترك الثالث وحده، لكن لو اختلطنا بأناس وصار الثالث معه رابع أو خامس فلا بأس. وهذا ما كان يصنعه بعض الصحابة كابن عمر وغيره. لهذا جاء أن عبد الله بن دينار كان مع عبد الله بن عمر، فجاء رجل يريد أن يناجي عبد الله بن عمر، ولم يكن مع عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. فماذا صنع عبد الله بن عمر؟ نادى رجلا آخر، يعني رابعا، فصاروا 4. فذهب بعد ذلك عبد الله بن عمر مع هذا الرجل الذي يريد أن يناجيه، وبقي عبد الله بن دينار مع الرجل الرابع. ثم بين له وقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتناجى اثنان دون الثالث، كما جاء في موطأ الإمام مالك. إذن هذه هي السنة في ذلك. قال: وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. نعم، قد تقدم وقد تكلمنا عنه بالتفصيل. قال رحمه الله: قال معاذ ابن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. هذا الحديث حديث معاذ لا يصح، أخرجه مالك في الموطأ من طريق زياد بن أبي زياد عن معاذ، ولا شك أنه منقطع ولا يصح. وأخرجه كذلك عن أبي الدرداء موقوفا، وجاء عند ابن المبارك، وجاء كذلك في الزهد لأحمد الزهد لابن المبارك والزهد في والزهد لأحمد، وكل ذلك لا يصح، كل ذلك ضعيف. وروي كذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة، ولا يصح أثر معاذ لا مرفوعا ولا موقوفا. لكن من حيث المعنى يغني عنه حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد في المسند عندما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. فهذا الحديث وهو حديث حسن يغني عن هذا الأثر الضعيف الذي روي عن معاذ، وكذلك الأثر الذي بعده أثر عمر لا يصح، ولا أعرف أن له أصلا بعد بحث، لا أعرف هذا عن عمر أنه يصح أو أن له إسنادا. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت. ثم يقول في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير. وروي مع ذلك: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما هذا الدعاء الأخير فهو لا يصح، بل هو ضعيف جدا، وقد جاء عند ابن عدي في كتابه الكامل، وقد رواه من طريق أبان بن أبي عياش، ومعروف أنه متروك، فيكون هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح. أما الباقي الذي ذكره فنعم قد جاء ما يدل عليه، وهو من أذكار الصباح والمساء: بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وأيضا ما يتعلق بقوله: وإليك النشور. فهذه وردت في أحاديث حسنة وأحاديث بعضها صحيح، فهي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه كان إذا أصبح عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وكذلك أيضا ما يتعلق بقوله: وإليك النشور، هذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وارد كما جاء أيضا في الأدب المفرد وفي غيره للإمام البخاري رحمه الله: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى هكذا جاء في الأدب المفرد للبخاري: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وأما التي في مسند الإمام أحمد أن هذا أيضا تقال إذا أصبح وإليك المصير، وهنا إذا أمسى وإليك المصير، وإذا أصبح قال: وإليك النشور. وكل هذا وارد لا بأس، إن قال هذا أو قال هذا فلا بأس، هو عند أحمد في المسند، وكذلك عند البخاري في الأدب المفرد، وعند كذلك أبي داود في سننه، وكذلك أيضا عند الترمذي في جامعه، وعند النسائي في الكبرى، وعند الطبراني في الدعاء، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. أما الحديث الأخير الذي ذكره فلا يصح: اللهم اجعلني من أعظم عبادك، هذا ضعيف جدا ولا يصح. قال: ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هذا الدعاء ينتهي هنا، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ثم زاد المؤلف: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، رهبة منك ورغبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا جاء كذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. إذن هما حديثان. وزاد كذلك المؤلف: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا في الحقيقة لم يرد، لا أعرف أن هذا من أذكار النوم، إنما الذي هو من أذكار النوم ما ذكرناه آنفا وقد ذكره المؤلف، حديث أبي هريرة: اللهم باسمك وضعت جنبي، وحديث البراء ابن عازب: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. وأما قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، لا أعرف أن هذا ورد في أذكار النوم. ثم قال رحمه الله: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تبعث عبادك. هذا نعم ورد، وهو في صحيح البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه وضع يده تحت خده ويقول: قني عذابك يوم تبعث عبادك. وجاء كذلك في صحيح مسلم، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد، كان إذا وضع جنبه على فراشه قال: قني عذابك يوم تجمع عبادك. أما الذي ورد في صحيح مسلم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، هذا ورد في الصلاة. الذي ورد في صحيح مسلم أن هذا الدعاء كانوا الصحابة إذا صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام يسمعونه يقول بعد أن ينصرف من صلاته: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. فهو أيضا من أذكار النوم، كما جاء كما أشرت آنفا، جاء في البخاري وجاء في الأدب المفرد. قال: ومما روي أما في حديث البراء بن عازب ففيه زيادة تتعلق بمن مات على هذا الدعاء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك. جاء في الصحيح وفي البخاري وفي مسلم قال له عليه الصلاة والسلام: فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هكذا كما في حديث البراء. قال: ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث مع شهرته إلا أنه حديث منقطع، فقد أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند النساء في الكبرى. وسبب ضعفه أنه من طريق الشعبي عن أم سلمة، قالوا: والشعبي لم يدرك أم سلمة. وطائفة من أهل العلم ترى أن الشعبي قد أدركها، فهناك خلاف في هذه المسألة، إلا أن القول أنه لم يدرك أم سلمة ولم يسمع منها هو الأقوى في ذلك. وجاء كذلك عند الترمذي وعند أبي داود قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول هذا الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فهذه من الأذكار التي تستحب أن تقال عند الخروج من المنزل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأذكار التي تقال دبر الصلاة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.